باب في الوتر. وفي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث هو ابن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وإن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا يحيى بن سعيد الأنصاري وأن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن ابن محيريز القرشية ثم الجمحية أخبره وكان يسكن بالشام وكان أدرك معاوية أن المخدجية رجل من بني كنانة أخبره أن رجل من أهل الشام وكانت له صحبة يكنى أبا محمد أخبره أن الوتر واجب فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت فذكر ذلك له فقال عبادة كتب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وإلي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس والصيام. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف بن أبي بردة عن به أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. باب في السواك. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سعيد بن زيد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثرت عليكم في السواك. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم به عند كل صلاة. قال أبو محمد يعني السواك. باب السواك مطهرة للفم. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد هو القطواني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال أخبرني داود بن حسين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. باب السواك عند التهجد. وبه قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن حسين قال سمعت أبا وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى التهجد يشوس فاه بالسواك. باب لا تقبل صلاة بغير طهور. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب مفتاح الصلاة الطهور. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب كم يكفي في الوضوء من الماء. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عرية قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك. باب الوضوء من الميضاءة. وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا في منزلنا فآخذ ميضاءة لنا تكون مدا وثلث مد أو ربع مد فأسكب عليه فيتوضأ ثلاثا ثلاثا. باب التسمية في الوضوء. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. باب في من يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما. وبه قال أخبرنا هاشم بن قاسم قال أنبانا شعبة قال أخبرني النعمان بن سالم قال سمعتنا عمرو بن أوس يحدث عن أوس بن أبي أوس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا فقلت أنا له أي شيء استوكف ثلاثا قال غسل يديه ثلاثا.

فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. باب الوضوء من النوم. وهي قال أخبرنا محمد بن مبارك قال أخبرنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم قال حدثني عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السهي، فإذا نمت العين استطلق الوكاء. قيل لأبي محمد بن عبد الله تقول به؟ قال لا، إذا نام قائما ليس عليه الوضوء. باب في المليء. وإليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال كنت ألقى من المليء شدة فكنت أكثر الغسل منهم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قال قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال خذ كفا من ماء فانضحه حيث ترى أنه أصابه. باب الوضوء من مس الذكري. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري قال حدثني ابن حزم عن عروة عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ الرجل من مس الذكري. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. قال أبو محمد هذا أوثق من مس الفرج. وقال الوضوء أثبت. باب الوضوء مما مست النار. وفي لقاء أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن حارث بن هشام أن خارجة بن يزيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال لا. باب الرخصة في ترك الوضوء. وإذا قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده ثم دعي إلى الصلاة فألقى السكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. باب الوضوء من ماء البحر. وبه قال أخبرنا الحسن بن أحمد الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجلاحي عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن أصحاب هذا البحر يعالج الصيد على رمت فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاثة والأربعة ونحمل معنا من العدي لشفاهنا فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا وإن نحن أثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا في أنفسنا من ذلك فخشينا أن لا يكون طهورا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا منه فإنه الطاهر ماؤه الحلال ميتته. وإذ قال أخبرنا محمد بن مبارك عن مالك قراءة عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من أهل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب الوضوء من الماء الراكد. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. باب قدر الماء الذي لا ينجس. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وبه قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. باب الوضوء بالماء المستعمل. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وأبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوئه علي فعقلت. باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا يزيد بن عطاء عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قامت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت في جفنة من جنابة فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضلها يستحم فقالت إني قد اغتسلت فيه قبلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس على الماء جنابة. وبه قال أخبرنا عبيد الله عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب الهرة إذا ولغت في الإناء. وبه قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبانا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميد حبيبه بنت عبيد بن رفاعه عن كبشه بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتاده ان ابا قتاده رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت فره تشرب منه فاصغى لها ابو قتاده الاناء حتى شربت. قالت كبشه فراني انظر فقال اتعجبين يا بنت اخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. باب في ولوغ الكلب. وبيلي قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي الفياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرارا والثامنة عفره في التراب. باب الفأرة تقع في السمن. وبيلي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه. باب الاتقاء من البول. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان في قبورهما وما يعذبان في كبير كان أحدهما يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. قال ثم أخذ جريدة رطبة فكسرها فغرز عند رأس كل قبر منهما قطعة ثم قال عسى أن يخفف عنهما حتى تيبسا. باب البول في المسجد. وبه قال حدثنا جعفر بن عون قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام بال في ناحية المسجد قال فصاح به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفهم عنه ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بوله. باب بول الغلام الذي لم يطعم. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس وحدثناه عن يونس أيضا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت مشطل رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله لم يبلغ أن يأكل الطعام فأجلسته في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. باب الأرض يطهر بعضها بعضا. من قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إن امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القدري. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. قلت لأبي محمد تأخذ بهذا؟ قال لا أدري. باب التيمم. وبه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عوف قال حدثني أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ ثم رودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انتفل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي في القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وبه قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن نافع عن ليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج رجلان في سفر فحضرتهما الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء بعد في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء ولم يعد الآخر ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال للذي لم يعد أصبت سنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد لك الأجر مرتين. باب التيمم مرة. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم ضربة للوجه والكفين. قال عبد الله صح إسناده. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعرت قلادة من أسماء رضي الله عنها فهلكت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا من غير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. باب في الغسل من الجنابة. وبه إليه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن سليمان عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء فأفرغ على يديه فجعل يغسل بها فرجه فلما فرغ مسح بالأرض أو بحائط شك سليمان ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعيه وصب على رأسه وجسده فلما فرغ تنحى فغسل رجليه فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض بيده. قالت فسترته حتى اغتسل. قال سليمان فذكر سالم أن غسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان من الجنابة. وبه قال أخبرنا جعفر بن علي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدخل كفه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل. قال أبو محمد هذا أحب إلي من حديث سالم بن أبي الجعدي. باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وبه قال أخبرنا جعفر بن علي قال أنبأنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق. باب من ترك موضع شعرة من الجنابة. وبه قال أخبرنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب عن زادان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره. باب المجروح تصيبه الجنابة. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العيب السؤال. قال عطاء بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعد ذلك فقال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح. باب في الذي يطوف على نسائه في غسل واحد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطاف على نسائه في يوم واحد. وبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة أجمع. باب ما يستحب أن يستتر به. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحد به أحد من الناس وكان أحب ما استتر النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. باب الجنب إذا أراد أن ينام. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل عمر رضوان الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصيبني جنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ ثم يرقد. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا أراد أن ينام وهو جنوب فقالت كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. باب الماء من الماء. وبه إليه قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن السائب عن عبد الرحمن بن سعادة وكان مرضيا من أهل المدينة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. بني قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن سعد السعيدي رضي الله عنه وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو ابن 15 سنة حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون بها في قوله الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. قال عبد الله وقال غيره قال الزهري وحدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد. وبه قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن بهران الجمال قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال حدثني أبي رضي الله عنه أن الفتية التي كانوا يفتون بها الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أو الزمان ثم اغتسل بعد. باب في مس الختان الختان. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عطاء الخرساني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم فأمرها أن تغتسل وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل أتغتسل؟ قال نعم. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت أفك لك، أترى المرأة ذلك؟ فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تربت يمينك، فمن أين يكون الشبه؟ وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم وعنده أم سلمة فقالت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم، وضحكت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا لأم سليم بل أنت تربت يداك، إن خيرتن التي تسأل عما يعنيها، إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة وللنساء ماء؟ قال نعم. فأتى فأن يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال. باب من يرى بللا ولم يذكر احتلاما. وبه قال أخبرنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما قال ليغتسل، فإن رأى احتلاما ولم ير بللا فلا غسل عليه. باب إذا استيقظ أحدكم من منامه. وإليه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا. باب الرجل يخرج من الخلاء فيأكل. وإليه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الغائط ثم خرج فأتي بطعام فقيل ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ. باب في المستحاضة. وبه قال أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هي عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. باب المباشرة للصائم. وبه قال أخبرنا أبو عاصم عن هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. وبه قال أخبرنا أبو حاتم البصري وروح بن أسلم قال حدثنا زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. باب الحائض تبسط الخمرة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قال إنها ليست في يدك. باب في دم الحيض يصيب الثوب. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سمعت امرأة وهي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا طهرت من محيضها، قال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم قصيه ثم انضحي في سائر ثوبك ثم صلي فيه. باب في غسل المستحاضة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة بن عثمان عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض، قال خذي ماءك وسدرك ثم اغتسلي وأنقي ثم صبي على رأسك حتى تبلغي شؤن الرأس ثم خذي فرصة ممسكة، قالت فكيف أصنع يا رسول الله؟ فسكت. فقالت عائشة خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها آثار الدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع فما أنكر عليها. وإليه قال أخبرنا جعفر بن علن قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة، قال لا إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وإليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة جحش استحيضت على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لا تدخل المركان وإنه لمملوء ماء فتنغمس فيه ثم تخرج منه وإن الدم فوقه لغالبه فتصلي. وإليه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما هي فلانة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل لكل صلاة، فلما شق ذلك عليها أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر. قال أبو محمد: الناس يقولون سهلة بنت سهيل. قال يزيد بن هارون: سهيلة بنت سهل. وإليه قال: أخبرنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شعبة قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن المستحاضة فأخبرني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت، قال: قلت لعبد الرحمن: النبي صلى الله عليه وسلم أمرها؟ قال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل للصبح غسلا. وإليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش 7 سنين وهي تحت عبد الرحمن بن عوف، فاستفت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بحيضة، إنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي. قالت: وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. وبه قال: أخبرنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فأترك الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي. وإليه قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت أم سلمة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. وبه قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، غلبني الدم، قال: اغتسلي وصلي. وبه قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين، فاشتكت ذلك إليه واستفسته فيه، فقال لها: إن هذا ليس بالحيضة، إنما هذا عرق، فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة: وكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تجلس في المركن فتعلو حمرة الدم الماء ثم تصلي. وبه قال: أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش كانت استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لكل صلاة، فإن كانت لتنغمس في المركن وإنه لمملوء ماء ثم تخرج منه وإن الدم لغالبه فتصلي. وبه قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن القاسم أنها كانت بادية بنت غيلان الثقفية، وعن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنما هي سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمر أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل للصبح. وبه قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن سعد بن إبراهيم قال: إنما جاء اختلافهم أنهن ثلاثتهن عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال بعضهم هي أم حبيبة، وقال بعضهم هي بادية، وقال بعضهم هي سهلة بنت سهيل. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن قعقاع بن حكيم أخبره أنه سأل سعيدا عن المستحاضة فقال: يا ابن أخي، ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصلي. ولي قال: أخبرنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن عمار مولى بن هاشم عن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل ثم تحتشي وتستثفر ثم تصلي، فقال رجل: وإن كانت تسيل؟ قال: إن كانت تسيل مثل هذا المتعب. وبه قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رقص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تسجينه ثجاء. استدخلي ثم استثري ثم دخلي. وبه قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجاهد بن عن عامر عن قميرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألتها عن المستحاضة قالت تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت. وبه قال أخبرنا موسى بن خالد عن معتمر عن إسماعيل عن رجل من حييه عن أبي جعفر مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل عن عامر عن قميرة عن عائشة رضي الله عنها في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت وصامت وتوضأت عند كل صلاة. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير وحفص عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر أقرائها 3 حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه قال قلت لقتادة امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه 5 أيام أو 4 أيام أو 3 أيام قال تصلي؟ قلت يومين، قال ذلك من حيضها. وسألت ابن سيرين قال النساء أعلم بذلك. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها قال أرى أن تغتسل وتصلي. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المرأة تستحاض قال تنتظر قدر ما كانت تحيض فلتحرم الصلاة ثم تغتسل وتصلي، حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه فلتحرم الصلاة ثم تغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبانا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن محمد بن علي أبي جعفر رضي الله عنه أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتحتشي فرسفا وتوضأ عند كل صلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن فراس عن الشعبي عن قميرة امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو علية قال أخبرنا خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس فأمرني فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا يزيد بن جريح قال حدثنا خالد عن أنس بن سيرين قالت كانت أم ولدي لأنس بن مالك استحيضت فأمروني أن أستفتي ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر فلتغتسل وتصلي. وبه قال حدثنا حجاج بن مسلم قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت إني امرأة استحاض فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مصر عن إبراهيم قال المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وذلك في وقت العشاء وللفجر غسلا واحدا ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف. وبه قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحمص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في المستحاضة تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروءها فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابقا ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به ثم لتصلي الظهر والعصر جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم لتصلي المغرب والعشاء جميعا ثم لتفعل مثل ذلك ثم تصلي الصبح. وبه قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عطاء وسعيد وعكرمة قالوا في المستحاضة تغتسل كل يوم للصلاة الأولى والعصر فتصليهما وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما وتغتسل لصلاة الغداة. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن عبد الله بن شداد

قال ذلك غيظ الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في الحمل. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد وسلمة عن عاصم بن الأحول عن إكرمة في هذه الآية: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. قال ذلك الحيض على الحبل: لا تحيض يوما في الحبل إلا زادته طاهرا في حبلها. وفي لقاء أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة رضي الله عنها: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر. وفي لقاء أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن عكيمة: وما تغيظ الأرحام؟ قال: هو الحيض على الحبل. وما تزداد؟ قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها حتى تستكمل 9 أشهر طهرا. وفي لقاء أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد: وما تغيظ الأرحام؟ قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل قال: يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على 9 أشهر كان تماما لما نقص من ولدها. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى. قال أبو محمد: سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض وهي حبلى. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا رأيت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. وبيلي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. وبيلي قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الشعبي في الحامل ترى الدم: إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت ثرية توضأت وصلت. وبيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال: إن كانت تراه كما كانت تراه قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة. ومن قال أخبرنا عبد الله بن محمد وابن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة. وبه قال أخبرنا يزيد هارون قال حدثنا همام عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم قال: تغتسل وتصلي؟ قال يزيد: لا تغتسل. قال عبد الله: أقول بقول يزيد. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في الحامل ترى الدم قال: تغتسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا قال حدثنا حجاج عن عطاء والحكم قال: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جامع هو ابن أبي راشد عن عطاء في الحامل تردم قال: توضأ وتصلي. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن في الحامل ترى الدم قال: هي بمنزلة المستحاضة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عطاء والحكم بن عتيبة أنهما قال: في الحبلى التي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان. ومن قال أخبرنا حجاج عن حماد عن مطر عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان. ومن قال أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل وتصلي. ومن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الحسن بن الحكم عن الحكم عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض قال: هو حيض تترك الصلاة. وبه قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة. قال عبد الله: تصلي ما لم تضع. باب وقت نفساء وما قيل فيه. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة: في النفساء فطهر امرأة من نسائها. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن: في النفساء تمسك عن الصلاة 40 يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة 50 أياما، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين 50، فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يطرب النفساء 40 يوما، وقال الحسن: النفساء 45 إلى 50، فما زاد فهي مستحاضة. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت نفسي 40 يوما فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث عن عطاء قال إن كان للنفساء عادة وإلا جلست 40 ليلة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال النفاس حيض. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تنتظر النفساء 40 يوما أو نحوها. باب في المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا علي بن عبد الله عن أبي سهل البصري عن مستة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو 40 ليلة فكانت إحدانا تطلي الورس على وجهها من الكلف. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جلد عن معاوية بن قرة عن امرأة لعائد بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت 20 ليلة فدخل في لحافه فقال من هذه؟ قالت أنا فلانة إني قد طهرت. فركضها برجله فقال لا تغريني عن ديني حتى تمضي 40 ليلة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفساء تجلس نحو من 40. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. وبه قال أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم تربص 40 ليلة ثم تصلي. قال وقال الشعبي 2 شهر ثم هي بمنزلة المستحاضة. وبه قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم سليمان الأفرس قال سمعت العلاء بن الحارث عن مكثور قال المرأة تنتظر من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 يوما يعني النفساء. قال مروان هو قول سعيد بن عبد العزيز وقال الأوزاعي هما سواء. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثني يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم وهي تطلق. قال تصنع ما تصنع المستحاضة. باب المرأة تجنب ثم تحيض. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن مثله. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن العلاء بن المسيب عن عطاء قال الحيض أكبر. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في رجل غشي امرأته فحاضت فقال تغتسل أحب إلي. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج عن عطاء والنخعي قال لتغتسل من الجنابة. وبه قال حدثنا حجاج عن حماد عن عامر الأحول عن الحسن مثل ذلك. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال سئل عنها حماد فقال قال إبراهيم تغتسل. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى عن ابن فضيل. وبه إليه قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن ابن فضيل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال تغتسل. بابنا الحائض توضأ عند وقت الصلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت الحاكم بن عتيبة يقول كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره في وقت الصلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله فقال ما وجدت لي هذا أصلا. وبه قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني خالد بن يزيد الصدفي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح. وبه إليه قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ؟ قال لا إلا طرف الآية ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا السيباني وهو يحيى بن أبي عمرو من أهل الرملة قال حدثنا مكثول قال تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقف الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال إذا سمع الحائض والجنب السيدة يغتسل الجنب ويسجد ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في الحائض تسمع السيدة قال لا تقضي. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر وجعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال ليس عليها شيء. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أحمد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها أتقضي إحدانا صلاة أيام حيضها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمر بقضاء. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا حماد عن يزيد رشكي عن معاذة قال أبو نعمان كأن حمادا فرق حديث أيوب فجاء بهذا. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض السجدة فلا تسجد. وبه إليه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة. وبه قال أخبرنا يعلى عن محمد بن عون عن أبي طالب عجلان قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن النفساء والحائض هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال هو ذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلو فعلنا ذلك أمرنا نساءنا بذلك. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد عليه أن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت أقضي ما تركت من صلواتي في الحيض عند الظهر. فقالت عائشة أحرورية أنت؟ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بالقضاء. وبه قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا شريك عن كثير أبي إسماعيل قال قلت لفاطمة يعني بنت علي أتقضين صلاة أيام حيضك؟ قالت لا. وبه قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشي قال سمعت معاذة عن عائشة رضي الله عنها سألتها. وبه قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشي قال سمعت معاذة عن عائشة رضي الله عنها سألت امرأة أتقضي الحائض الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهن يكدين. قال عبد الله معناه أنهن لا يقضين. باب الحائض تذكر الله عز وجل ولا تقرأ القرآن. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال الحائض والجنب يذكران الله ويسميان. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال بلغني عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد البزاز قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر الجنب والحائض لا يقرأ القرآن. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم قال كان عمر رضي الله عنه يكره أو ينهى أن يقرأ الجنب. قال شعبة وجدت في الكتاب والحائض. وبه إليه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال أربعة لا يقرؤون القرآن عند الخلاء وفي الحمام والجنب والحائض إلا الآية ونحوها للجنب والحائض. وبه إليه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وحماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال والحائض والجنب يستفتحون الآية ولا يتمون آخرها. وبه قال أخبرنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عاصم بن الأحول عن أبي العالية في الحائض لا تقرأ القرآن. وبه قال أخبرنا عبد الله بن موسى وأبو نعيم قال أنبأنا السائب بن عمر عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت ترقي أسماء رضي الله عنها وهي عارف. وبه قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله تعالى. وبه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن سيار عن أبي وائل قال كان يقال لا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يقرأ في الحمام وحلال لا يذكر العبد فيهما الله عند الخلاء وعند الجماع إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله. وبه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء المرأة الحائض تقرأ قال لا إلا طرف الآية. وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي عطاف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أربع لا يحرمن على جرد ولا حائض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد. وبه قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا الحسن بن عبيد الله عن مسلم بن صبيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة لا تسجد لأنها صلاة. وبه قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم وأبي الضحى قال لا تسجد. وبه قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم وسعيد بن جبير قال ليس عليها ذاك الصلاة أكبر من ذلك. وبه قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال منعت خيرا من ذلك الصلاة المكتوبة. وبه قال أخبرنا أحمد بن حميد قال حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن قال لا تسجدوا. وبه إليه قال أخبرنا أحمد قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري المرأة ترى الطهر فتسمع السيدة قال لا تسجد حتى تغتسل. وبه إليه قال أخبرنا أبو زيد بن سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا عن وائل بن مهانة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. فقالت المرأة ليست من علية النساء لما أو بما أو فيما. قال إن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة. قال وقال عبد الله ما من ناقص الدين والعقل أغلب للرجال وذوي الأمر على أمرهم من النساء. قال رجل ما نقصان عقلها. قال جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل. قال سئل ما نقصان دينها. قال تمكث كذا وكذا من يوم وليلة لا تصلي لله صلاة. باب المرأة الحائض تصلي في ذوبها إذا طهرت. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا طهرت المرأة من الحيض فلتتبع ثوبها الذي يلي جلدها فلتغسل ما أصابه من الأذى ثم تصلي فيه. ومن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض فيه تجنب ثم ترى فيه القطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها. وبه إليه قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن إحداكن تسبقها القطرة من الدم فإذا أصابت إحداكن ذلك فلتقصعه بريقها. وبه إليه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة وس أو زعفران. وبه قال أخبرنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها قالت لها امرأة الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب فأقطعه. قالت الماء طهور. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني جابر بن الصبح قال سمعت خلاس بن عمرو قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يكون معي في الشعار الواحد وأنا حائض طامث إن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود وإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه لم يعده إلى غيره وصلى فيه. بلي قال أخبرنا يزيد مهرون عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته وإلا فليس عليها غسله وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد قال المرأة الحائض يصلي في ثيابها التي تحيض فيها إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام أروى عن فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حثيه ثم رشيه بالماء. وبه قال حدثنا معاذ بن هانئ عن إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن إبراهيم قال الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد هو بن جريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثتني فاطمة بنت المنذري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به قال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم قصيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه. وبه قال أخبرنا أبو عبيد القاسم السلام قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن ثابت الحداد عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في ثوبي فقال اغسليه بماء وستر وحكيه بضلع. وبه قال أخبرنا سعيد بن ربيع عن علي بن المبارك قال سمعت كلمة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها وسألتها امرأة يصيب ثوبها من دم حيضتها فقالت لتغسله بالماء قالت فإنا نصله فيبقى أثره قالت إن الماء طهور. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال كانت عائشة رضي الله عنها ترش شيئا من المحيض في ثوبها فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن ثم ترشه. باب في عرق الجنب والحائض. وبه قال أخبرنا أبو نعيم عن عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال سألت سعيد بن جبير رضي الله عنه عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به قال لا بأس به. وبه قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي أنه كان لا يرى به بأسا. وبه قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن قال ما كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجدون ثوبين وقال إذا اغتسلت ألست تلبسه فذاك بذاك. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الرجل يصيب المرأة ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلى فيه. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم في الجنب يعرق في ثوبه قال لا يضره ولا ينضحه بالماء. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن حماد عن إبراهيم في الحائض إذا عرق في ثيابها فإنه يجزئها أن تنضحه بالماء. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وبه قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب. باب مباشرة الحائض. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وبه قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال أرسل عبد الله بن عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها ليسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال الحائض يأتيها زوجها في مراقها وبين أفقادها فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال سألت عبد الكريم عن الحائض فقال قال إبراهيم لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها يعني وهي حائض. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال سأل رجل عطاء عن الحائض فلم ير بما دون الدم بأسا. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا حدت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر وكان يباشرني. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ميمون بن مهران قال سألت عائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأتي وهي حائض؟ قالت ما فوق الإزار. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفري عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل للرجل من امرأتي إذا كانت حائضة؟ قالت كل شيء غير الجماع. قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت كل شيء غير كلامها. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جلد بن أيوب عن رجل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لإنسان اجتنب شعار الدم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي قال إذا كفت الأذى يعني الدم. قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد قال لا بأس أن تؤتى الحائض بين فخذيها وفي سرتها. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا الحسن بن صالح عن ليث عن مجاهد قال تقبل وتدبر إلا الدبر والمحيضة. قال أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف فوجدت ما تجد النساء فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ قلت وجدت ما تجد النساء. قال ذاك ما كتب الله على بنات آدم. قالت فقمت فأصلحت من شأني ثم رجعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلي في اللحاف فدخلت. قال أخبرنا وهب بن جرير عن هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعة في القميلة إذ خفت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ قلت نعم. قالت فدعاني فاضطجعت معه في القميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من الإناء الواحد من الجنابة وكان يقبلها وهو صائم. قال أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه فوق الإزار وهي حائض. ومن قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيلة أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. ومن قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قالت أم المؤمنين رضي الله عنها كنت أتزر أنا حائض ثم أدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد قال سئل ابن جبير رضي الله عنه ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضة؟ قال ما فوق الإزار. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة في الحائض قال الفراش واحد واللحف شتى. فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن شريح قاله ما فوق السرر أو السرة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوسة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوشحني وأنا حائض ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يشاربوها وأخرجوها من البيت ولم تكن معهم في البيوت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن ويشاربوهن وأن يكن معهم في البيوت وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك وقال يا رسول الله أفلا ننكحهن في المحيض. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد وجد عليهما. فقاما فخرجا فاستقبلتهما هدية لبن. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فردهما فسقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثني شيبة بن هشام الراسبي قال سألت سالم بن عبد الله أن رجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد فقال أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كنا حيضا. وبه قال أخبرنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. ولقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن غيلان عن الحكم قال تضعه وضعا يعني على الفرج. ولقال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نساء وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين محتجزة به. باب الحائض تمشط زوجها. وبه قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال أخبرنا خالد قال حدثنا مالك عن نافع قال كن جوار بن عمر يغسلن رجليه وهن حيض ويعطينه الخمرة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أوتى بالإناء فأضع فمي فأشرب وأنا حائض فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على المكان الذي وضعت فيشرب وأوتى بالعرق فأنتهس فيضع فاه على المكان الذي وضعت فينتهس ثم يأمرني فأتزر وأنا حائض وكان يباشرني. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقال الحائض ليست الحيضة في يدها تغسل يدها وتعجن وتنتبذ. وبه قال أخبرنا أبو زيد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يقول إن الحائض حيضتها ليست في يدها وكان يقول الحائض حب الحي. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن حماد قال سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض فلم ير فيه وضوءا. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة قال حدثنا إسماعيل السدي عن عبد الله البهي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال الجارية ناوديني الخمرة قالت أراد أن يبسطها ويصلي عليها فقالت إنها حائض فقال إن حيضها ليس في يدها. وبه قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد فأغسله يعني وهو معتكف. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريضة. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن الحارث عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وهو عاكف. وبه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال سمعت مغيرة قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم يسأله عن الحائض توضئ المريض؟ قال نعم وتسنده. قال لا، فقلت للمغيرة سمعته من إبراهيم؟ قال لا. قال عبد الله وتسنده يعني في الصلاة. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال سليمان أخبرني عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين القمرة، قالت إني حائض، قال إنها ليست في يدك. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال نعم. وبه قال أخبرنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال واكلها. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الحمرة من المسجد فتقول إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك فتناوله. ومن قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا. ومن قال أخبرنا سالم بن حماد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض القمرة. باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل. وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم ويونس عن الحسن وعبد الملك عن عطاء قال محمد وحدثني يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن الأسود عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال سئل سفيان أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل؟ فقال لا. فقيل أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال تستتاب. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد ولا تقربوهن حتى يطهرن قال حتى ينقطع الدم إذا تطهرن قال إذا اغتسلن. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى يطهرن قال إذا انقطع الدم فإذا تطهرن قال اغتسلن. وبه قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تحل لها الصلاة. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الحجاج بن ورطعة قال سألت عطاء وميمون بن مهران قال وحدثني حماد عن إبراهيم قالوا لا يغشاها حتى تغتسل. وبه قال أخبرني يزيد هارون عن هشام عن الحسن فالرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفارة ولو أن يراجعها ما لم تغتسل. وبه قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها زوجها. وبه قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثنا حيوت بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرة بن عبد الله اليسني وقال سمعت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه يقول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل. وبه قال أخبرنا أبو نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء في المرأة ينقطع عنها الدم قال إن أدركه الشبق غسلت فرجها ثم يأتيها. وبه قال أخبرنا فروة بن أبي المقراء قال سمعت شريكا وسأله رجل فقال المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال عبد الملك عن عطاء إنه رخص في ذلك للشبق. قال أبو محمد أخاف أن يكون أخطأ وأخاف أن يكون من حديث ليث لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد الشبق الذي يشتهي. باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال زعم لنا هشيم عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن عن الحسن قال رأيت نساء من نساء المدينة يصلين في الخضاب. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة رضي الله عنها سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب فقالت لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن ابن عون عن أبي سعيد أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها تصلي المرأة في الخضاب قالت أسلتيه ورغما. قال أبو محمد أبو سعيد هو ابن أبي العنبسي واسم أبي العنبسي سعيد بن كثير بن عبيد. وبه قال أخبرنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نساءنا يختضبن بالليل فإذا أصبحنا فتحنه فتوضأنا وصلينا ثم يختضبن بعد الصلاة فإذا كان عند الظهر افتتح له فتوضأ له صلينا بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا عماد عن أيوب عن نافع أن نساء ابن عمر رضي الله عنهما كنا يختضبن وهن حيض. وبه قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نساءنا إذا صلينا العشاء الآخرة اختضبنا، فإذا أصبحنا أطلقهن وتوضأنا وصلينا، وإذا صلينا الظهر اختضبنا، فإذا أردنا أن يصلين العصر أطلقهن فأحسن خطابه ولا يحبسن عن الصلاة. باب إذا أتى رجل امرأته وهي حائض. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال وأنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر فيما أتى أهله وهي حائض قال ذنب أتاه يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن المثنى عن عطاء مثله. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى وابن عثمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير قال ذنب أتاه وليس عليه كفارة. وبه قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يعتذر إلى الله ويتوب إلى الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال تستغفر الله وليس عليك شيء، يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض. وبه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا بشر بن المفضل عن مالك بن الخطاب العنبري عن ابن أبي مليكة قال سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يستغفر الله. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال رأيت في منامك أني أبول دائما قال تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال نعم قال اتق الله ولا تعود. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن محمد بن سيرين الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يستغفر الله أو ما قال عليه الكفارة. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال عليه عتق رقبة أو بدنة أو 20 صاعا لأربعين مسكينا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك. وبه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار شك الحكم. وبه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يخشى امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال شعبة أما حفظي فهو مرفوع وأما فلان وفلان فقال غير مرفوع، فقال بعضكم يحدثنا بحفظك ودع ما قال فلان وفلان، فقال والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح صلى الله عليه وسلم وإني حدثت بهذا أو سكت عن هذا. قال أبو محمد عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وكان والي عمر بن عبد العزيز على الكوفة. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وعلي بن جريج عن عبد الكريم عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا أتاها في دم فدينار وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال وحدثنا سفيان عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع على امرأتي وهي حائض يتصدق بنصف دينار. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قال كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بخمسي دينار. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن أبي جعفر الرازي عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى رجل امرأته وهي حائض فإن كان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كانت صفرة فليتصدق بنصف دينار. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص بن زياد عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقال إبراهيم يستغفر الله. وبه قال أخبرنا عمرو عن خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا وقع على امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بدينار. وبه قال أخبرنا يحيى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في رجل جامع امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. وبه قال أخبرنا وهب بن سعيد عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي في رجل يخشى امرأته وهي حائض أو رأت الطهر ولم تغتسل قال يستغفر الله ويتصدق بخمس دينار. وبه قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن عبد الملك عن عطاء قال إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار فقال له رجل من القوم فإن الحسن يقول يعتق رقبة فقال ما أنهاكم أن تقربوا إلى الله ما استطعتم. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الذي يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. باب دخول الحائض المسجد. وبه قال أخبرنا المعلم بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد شيئا. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن جعفر بن حارث عن منصور عن إبراهيم قال تتناول الحائض شيئا من المسجد ولا تدخله. وبه قال أخبرنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة قال الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه. ومنه قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في الحائض تناول من المسجد شيئا قال نعم إلا المصحف. باب مرور الجنب في المسجد. وبه قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل قال هو المسافر. وبه قال أخبرنا مسلم قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر قال حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه ولا جنبا إلا عابر سبيل قال الجنب يجتاز المسجد ولا يجلس فيه. وبه قال أخبرنا الحكم بن مبارك وأبو نعيم عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه قال الجنب يمر في المسجد ولا يقعد فيه ثم قرأ هذه الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل. وبه قال أخبرنا الحكم المبارك قال حدثنا شريك عن سماك عن عكرمة وسالم عن سعيد قال يمر ولا يقعد فيه. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نمشي في المسجد ونحن جنب لا نرى بذلك بأسا. باب التعويذ إلى الحائض. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب قال إن كان في أديم فتنزعه وإن كان في قصبة مضافة من فضة فلا بأس إن شاءت وضعت وإن شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله تقول بهذا قال نعم إسناده صحيح. باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء. وبه قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمرة قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثنا عن مطر قال سألت الحسن وعطاء عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحض ثم تطهر ولا تجد الماء قال تيمم وتصلي. قال قلت لهما يطؤها زوجها قال نعم الصلاة أعظم من ذلك. وبه قال حدثنا سعيد بن مغيرة عن ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في المرأة تطهر ولا تجد الماء قال يصيبها زوجها إذا تيممت. سئل عبد الله تقول بهذا قال أي والله الله. باب استبراء الأمة. وبه قال أخبرنا يزيد قال حدثنا شريك عن ليث عن طاووس في استبراء الأمة إن لم تكن تحيض قال 45. وبه قال أخبرنا يزيد قال أنبانا شريك عن خالد حذاء عن أبي قلابة قال 3 أشهر. وبه قال أخبرنا محمد بن المبارك عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها كم يستبرئها قال 3 أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير 45 يوما. وبه قال أخبرنا الهيثم بن جميل عن ابن المبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال بشهر. سئل عبد الله بأيهما تقول قال 3 أشهر أوثق وشهر يكفي. كتاب الصلاة. باب في فضل الصلوات. وبه قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات المكتوبات كمثل نهر جار عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم 5 مرات ماذا تقولون ذلك مبقيا من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه. قال كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. باب في مواقيت الصلاة. وبه قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عبد بن الحسن بن علي رضوان الله عليهما قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في زمن الحجاج وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة فقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر وهي حية أو نقية والمغرب حين تغيب الشمس والعشاء ربما عجل وربما أخر إذا اجتمع الناس عجل وإذا تأخروا أخر والصبح ربما كانوا أو كان يصليها بغلس. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بهذا أمرت، ثم قال علما تحدث يا عروة أو أن جبريل أقام وقت الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه قال عروة ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. باب في بدء الأذان. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها قال أبو محمد يعني المدينة إنما يجتمع إليه بالصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليطرد به المسلمين إلى الصلاة. فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو الحارث بن الخزرج فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه طاف بالليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا، إلا أنه قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأطيها عليه فإنه أنت صوتا منك. فلما أذن بلال سمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذاك أثبته. قال محمد بن حميد حدثني سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني هذا الحديث محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربي عن أبيه بهذا الحديث. ولي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فذكر نحوه. باب في وقت أذان الفجر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يرفعه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبه قال أخبرنا إسحاق قال حدثنا عبدة قال أنبانا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فقال القاسم وما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. باب التثويب في أذان الفجر. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا يونس عن الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حفص حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الفجر فقالوا إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر. قال أبو محمد يقال سعد القرضي. باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة. وإذا قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جعفر عن مسلم أبي المثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة، غير أنه كان إذا قال قد قامت الصلاة قالها مرتين، فإذا سمعنا الإقامة توضأ أحدنا وخرج. وإذا قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وعفان قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وإليه قال حدثنا سليمان بن حرم قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة. باب الترجيع في الأذان. وإليه قال أخبرنا سعيد معامر عن همام عن عامر الأحول عن مكتون عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة مثنى مثنى. ولي قال أخبرنا أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حجاج في حديثه عامر بن عبد الواحد قال حدثني مكثور أن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. باب الاستدارة في الأذان. وهنا قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عور بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى بلالا أذن فقال فجعلت أتبع فاهها هنا وهاهنا بالأذان. وهنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عباد عن حجاج عن عور بن أبي جحيفة عن أبيه أن بلالا ركز العنزة ثم أذن ووضع أصبعيه في أذنيه فرأيته يدور في أذانه. قال عبد الله حديث ثوري أصح. باب الدعاء عند الأذان. وإليه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبانا موسى هو بن يعقوب الزمعي قال حدثني أبو حازم بن دينار قال أخبرني سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنتان لا ترداني أو قلما ترداني الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. باب ما يقال في الأذان. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبانا يونس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا هشام الجستوائي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم بن حارث عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية رضي الله عنه فنادى المنادي فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال وأنا أشهد قال يحيى وأخبرني بعض أصحابنا أنه لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال معاوية سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ومن قال أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا محمد بن عامر عن أبيه عن جده أن معاوية رضي الله عنه سمع المؤذن قال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن لا إله إلا الله فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فقال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المؤذن حي على الفلاح حي على الفلاح فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الشيطان إذا سمع النداء فر. وبه قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل وإذا توب أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر قبل ذلك. قال أبو محمد توب يعني أقيم. باب كراهية الخروج من المسجد بعد النداء. ومن قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء المحاربي أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في وقت الظهر. ومن قال أخبرنا الحاكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر. باب الإبراد بالظهر. وبه قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر مثل حي جهنم. قال أبو محمد هذا عندي من التأخير إذا تأذوا بالحر. باب وقت العصر. ومن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. باب وقت المغرب. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا صفار بن عيسى عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها. باب كراهية تأخير المغرب. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم. باب وقت العشاء. وبه قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة يعني صلاة العشاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. قال يحيى أملاه علينا من كتابه عن بشير بن ثابت. باب ما يستحب من تأخير العشاء. ومن قال أخبرنا حجاج بن منهل وعمرو بن عاصم وبه قال أخبرنا حجاج بن مهاد وعمر بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن مبهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة حتى كاد أن يذهب ثلث الليل أو قريبه، فجاء والناس رقود وهم عزون وهم حلق، فغضب فقال لو أن رجلا نادى الناس، فقال عمرو ندب الناس إلى عرق أو مرماتين لأجابوا إليه، وهم يتخلفون عن هذه الصلاة إلى هممت أن آمر رجلا ليصلي بالناس، ثم أتخلف على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. ومن قال أخبرنا النصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بن الخطاب قد نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم، ولم يكن أحد يصلي يومئذ غير أهل المدينة. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا المغيرة بن حكيم أن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ورقد أهل المسجد فخرج فصلاها، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ومن قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة ذات ليلة، فقيل يا رسول الله الصلاة نام النساء والولدان، فخرج وهو يمسح الماء عن شقه وهو يقول هو الوقت لولا أن أشق على أمتي. باب التغريس في الفجر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم يرجعن متلفعات بمروطهن قبل أن يعرفن. باب الإسفار بالفجر. وبه قال حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد بن عرافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسفروا بصلاة الصبح فإنه أعظم للأجر. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وعلي بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد بن عرافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نوروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر. وبه قال أخبرنا أبو نعيم عن سفيان عن ابن عجلان نحوه أو أسفروا. باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك. وبه قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وبه قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن عبد الرحمن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. باب المحافظة على الصلوات. وبه قال أخبرنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمحي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وبني قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي سهل قال وأنبأنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. باب استحباب الصلاة في أول الوقت. ومن قال أخبرنا أبو الوليد الطيارسي قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار قال أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثني صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل أو أحب إلى الله، قال الصلاة على ميقاتها. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن هو بن الرحمن الأنصاري قال حدثني إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة الأنصاري عن أبيه عن كعب رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد سبعة منا ثلاثة من عربنا وأربعة من موالينا أو أربعة من عربنا وثلاثة من موالينا، قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره حتى جلس إلينا فقال ما يجلسكم هاهنا؟ قلنا انتظار الصلاة، قال فنكت بإصبعه في الأرض ونكس ساعة ثم رفع علينا رأسه فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال إنه يقول من صلى الصلاة لوقتها فأقام حدها كان له به علي عهد أدخله الجنة، ومن لم يصل الصلاة لوقتها ولم يقم حدها لم يكن له عندي عهد، إن شئت أدخلته النار وإن شئت أدخلته الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.